مش خايف ونسيتك زي انت ما بنقول انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وهحبك على طول انا مش خايف ونسيت زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وهحبك على طول حبيتك وبحبك وهحبك طول عمري يسوى لي من قلبك سلمت لك أمري حبيتك وبحبك وهحبك طول عمري يصفاري من قلبك سلمت لك أمري وحياتك وعيونك ما بنغيرك على بالي وحياتك وعيونك ما بنغيرك على بالي قولي انساك او اكونك ده ما يخطر في خيالي انا ليلي احلم بك ونهاري بي مشغول انا ليلي احلم بك ونهاري بيك مشغول انا ليلي احلام بك ونهاري بيك مشغول حبيتك وبحبك وهحب اللي يحبك حبيتك وبحبك احب اللي يحبك ولا حيأس من بعدك ولا حشفع من قربك انا راضي بيسايا وهنايا برضاك راضي بيسايا وهنايا برضاك من قالك يا منايا اني في يوما ذاك أنا راغب يا سايا وأنا يا برضاك وأنت منايا أنا راضي يا سايا وهنايا برضاك وححب اللي يحبك ولا حيأس من بعدك ولا حشبع من قربك ولا حشبع من قربك من قربك من قربك يا ليلي يا عيلي يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ولو نحن على النوى ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحزين الله عشانه كل الرضا يمات روح الله الله عشان نور كل الرضا يما ترف الله علشان حبيبي زي البدال يما في أكبر حينا عيني قال عاشي وقلبه مشينا وانا قلبي متحير ما فيه السيدة وسيدنا الحسين اجمعنا الثواب يا دينا دينا يا ياري أفوت على بيت الحبيب أقول جريح يلي المدنى ويريد يقول لي معاه نصيب والحب يجمعنا على سوا والفرحة تبقى فرحين للسيدة وتتمنى حسين ساكن بحي السيدة وحبيب ساكن بالحسين الله عشان كل الرضا ما الله عليك.